لا يجدون ما سيحلفون بالله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا وأن الله